السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وصحبه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. الحمد لله عز وجل على نعمه وآلائه. والحمد له سبحانه أن بلغنا رمضان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا فيه على ما يرضي عنا. وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وعموما هانت 10/10/39 رمضان شهر الفرح. والحقيقه يعني سهل انك في غير رمضان تسمع اي موعظه. والناس محتاجه كتير، محتاجه احكام فقهيه ومحتاجه توجيهات ومواعظ. ولكن كل ده في القران. فانا بشوف ان في رمضان ما ينفعش نتكلم، مش ما ينفعش، ولكن على الاقل الاولى ان نتكلم في القران في شهر القران. وانا عاوز مبدئيا اتكلم معاك، والكلام طبعا للحضور جميعا على اخواتي، اسال الله ان يبارك في حضور جميعا، ان ما ينفعش حد يوم كده من غير ما يسالك على الاقل جزء من اجزاء القران. يعني حتى اول مره يبقى كل يوم جزء من اجزاء القران تقسم كده على 30 يوم تاخد من القران. اسال الله ان يجعل القران شاهدا لنا وشهيدا عننا بكل يوم. وبما ان رمضان شهر القران، فانا هاخد معاك النهارده آية من آيات الجزء الأول، عشان لما إن شاء الله تروح كده مشروع في الجزء يبقى معاك الآية دي، يبقى خدت معناها وعرفت إيه المطلوب منه. وأنت لو كل يوم عملت كده، لو كل يوم ركزت على آية من الجزء، هتطلع في نفس كم آية؟ 30 آية تقرأها وتعمل بها. 30 آية تعمل بها هتغير حياتك كلها. فأنا اخترت اليوم مفضل أسفل الآية وسهل إنك تحفظها ويا ريت تحفظها. أنا نفسي تقابل ربنا يوم القيامة وتقول له لو اللي حفظ الآية ده إيه؟ تبقى يعني المسألة دي خير ليا وليك إن شاء الله. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الآية دي محفوظة عند كتير من الناس. نكررها تاني عشان تبقى سهل انك تحفظها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر الكلام حتى لو اراد العدل ان يعد كلامه لعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم قليل الكلام وكان يوجه كلامه ويكرره حتى لو شاء الانسان ان يحفظها لحفظا يحفظه لاخر. قال الله تعالى: اتامرون الناس بالذكر وتنسون انفسكم؟ سهل. وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ ثلاث جمل. أتأمرون الناس بالذكر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالذكر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الكلام ده لمين؟ ده خطاب من ربنا سبحانه وتعالى لمين؟ لبني إسرائيل خاصة وللناس عامة. الناس يعني ممكن أنا من أمة محمد وهو مقصود بالكلام ده، وهيجي لنا إن شاء الله في المعنى إن هذه الأمة فيها من يسلك هذا الطريق. والعلماء يقولوا إن العبرة بعبور اللفظ ده مخصوص للسلام. ربنا بيعاتب بني إسرائيل كلهم، يعني أيصح منهم أن تأمروا الناس بالخير وأن تخالفوا ما تأمرون به غيركم فتفعلوا ما تنهونه عنه وتتركوا ما تأمرونه به وكأنكم بذلك تنسون أنفسكم؟ وبعد التوراة يا ريتكم تعملوا الكلام ده عن جهل منكم، تبقوا يعني ربما عندكم عذر وحجة. إنما أنتم علماء بني إسرائيل تخالفون ما تأمرون الناس به وأنتم معكم الكتاب تتلونه وتعرفون حكم الله أفلا تعقلون؟ فين عقولكم؟ أين عقولكم؟ يا معشر العقلاء، أتأمرون الناس بالبر يعني بالخير وتنسون أنفسكم؟ أنا عاوزك تركز معايا لحظة. وتنسون ايه؟ حد ليس نفسه. احنا كنا زمان احنا كان ليس سيد خالد مخيم اللي مثلا قصد المفهوم ولا قصد الفصل يقول له زد يقول له زد افطر النهارده. وصحيح يعني انا ممكن انسى معلش موعدك اجيب لك كذا ونسيت، موعدك قبلك ونسيت. انما لما تيجي عند نفسي اكل او شرب او علاج اسال الله ان يشفي رمضان ومرضى المسلمين، اللهم امين على ساعه الاجابه. صعب ده بالعكس، لا انت كده بس الساعه ده الدكتور ايه اللي بالميعاد كذا وميعاد اللي ما اعرفش ايه الانسولين في الساعه كذا وقبل الوجبه كذا والكلام ده بتبقى عامل حسابك قوي عشان ما تقعش في خطا وعشان ما تغلطش وعشان ما تتعبش. فالانسان صعب ينسى نفسه. فلما تنسى هي بقى ما توصل ان الانسان ينسى نفسه. لا تبقى المساله صعبه جدا. هو الانسان ينسى نفسه ازاي؟ يترك ما امره الله به فيعامل نفسه كانه نسيان. هو مش نسيان على الحقيقه، انما لما شغلته الدنيا نسي حظ نفسه من الدين فكانه نسي نفسه من فعل الخيرات. وتنسون انفسكم وبعدين ما لكوش عذر وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. طبعا كان بني اسرائيل معروف عنه، خد بالك انا عاوز اكبر فكره عامه كده، ان ايات الجزء الاول معظمها بتتكلم عن بني اسرائيل وجراحه بني اسرائيل في حق الله وفي حق انبيائه وفي حق المؤمنين بشكل عام. واذ فعلتم كذا واذ فعلتم كذا واذ فعلنا لكم كذا، تلاقي معظم الجزء الاول كده. تعال اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. طيب يبقى كانوا بيامروا الناس ببعض الاشياء، يقول حرام ويخالف ويقول حلال ويخالف، لا سيما يخالف امتى؟ اما تكون في مصلحه لهم. يعني يقول حرام ولما تيجي عليه يبقى مش حرام. يقول حلال عشان ياخذ بها اموال الناس. ولما تيجي عنده لا انت رصدت انها حلال، يقول لك لا لا اصل المساله بتختلف وحاول يشوف لها مصدر. اهو ده اللي كان بيعمله بني اسرائيل. انا عاوزك بقى تسال سؤال، طب واحنا الكلام ده بني اسرائيل احنا يعنينا ان الكلام ده يعنينا ان الله يحذرنا الا نفعل فعله؟ لو احنا ممكن فعلا يحصل بيننا ده؟ طبعا لما الدنيا تسيطر على الناس فيحرم الانسان لنفسه، يحل الانسان لنفسه ما يحرم على الناس ويحرم على نفسه ما يحل للناس، يبقى احنا كده عملنا زيهم. ولذلك ربنا سبحانه يعاتب المؤمنين بنحو ما عاتب من بني اسرائيل. خد الايه دي كمان، يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا ما لا تفعلون. كبر غضبا يعني اشتد غضب الله على قوم فعلوا خلاف ما قال. كبر غضبا يعني عظم مغضب عند الله فعل هذا الانسان. كبر غضبا مغضب هو اشد انواع الغضب. كبر غضبا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. كبر غضبا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اهو ده عتاب ربنا لهذه الامه. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه الايه بحديث رائع، يحذر به ويحذر فيه امته ان تفعل كفعل بني اسرائيل. طب واحنا بنعمل ايه؟ فينا اللي بيعمل الكلام ده والناس متاكده ان تتبعون سنه من قبلكم، هتمشوا على طريق من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، تمشي وراهم خطوه خطوه. مش كل الامه فيها ناس، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ده ممكن الاصحاب، فالاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدوروا في ناس مش زيهم. قال فمن؟ امال مين غيرهم؟ في ناس هتلاقيهم تمام وتمشي وراهم وتعمل زيهم وتحلل الحرم. لا لا لا كانوا غضبك عند الله ان تقولوا ما لا. يبقى مثلا الربا حرام طالما هو ايه؟ هياخد منك فلوس كله، يقول له مثلا الجنيه اللي بينه وبينه كان حرام، لكن راح تاخد منك. طب لما يجي بقى يديك هو تقول له لا مش كان حرام يا عم؟ يقول لك لا دي بقى حاجه ثانيه اسمها كذا. حول تلاقي المخرج. طيب مثلا تساله عن شغل بعض المحرم يقول لك حرام، ولما تلاقيه تزنقه كده بيشربه يقول لك لا اصلا مكروه. ما كانت حرام، ايه اللي خلاها مكروه؟ طب ولو مكروه بتشربها ليه؟ هي مكروه يعني من الذي كرهها؟ مش رب العالمين سبحانه وتعالى الرشوه حرام ولما يطلب منك يقول لك لا دي ما اسمهاش، ده انا باخد منك اكراميه، ده باخد منك كنافه رمضان. شفت اللي بيحصل؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. ولذلك شوف اللي بينسى نفسه ده، يعني بيترك امر الله ونهيه كانه نسيه. حجته ايه؟ هيجي يوم القيامه ويعتزل اعتزال بارد يقول ايه؟ لو كنا نسمع او نعقل بس لو كان في معاه لو كنا سمعنا. طب ما كان حلال وحرام. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. ويعتذر عذر ثاني يقول ايه؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. طب ربنا هيرجعوا للدنيا؟ ربنا يقول لا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولنهوا منه. حتى لو رجع هيرجع تاني، لان دي مساله خلاص في دمه. نسال الله السلامه والعافيه. ولذلك احذر ان ياتيك الامر من الله فتترك تطنش. اهو ده بقى يبقى كانه نسي. ولذلك عارف جزاء الناس ده ايه؟ ومن اعرض عن ذكري. انت حافظها، قول معايا، ومن اعرض عن ذكري فان له ايه؟ معيشه الضغط ده في الدنيا مخنوق بالتالي العفريت بتتنطط وشه. انا مش طايق، انا بقول لك ايه؟ سيبني، ما انا صايم. هي مش مساله انك صايم، المساله ان انت في غفله عايزين نفهم. ومن اعرض عن ذكري فان له هذا النفس. انت بتعمل ايه ولا بعمل ايه؟ فان له معيشه ضنك. ده الكلام ده في الدنيا. ويوم القيامه ونحشره يوم القيامه ايه؟ الله يا رب استر علينا. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. معلش ما تزعلش مني، تقول لي ده انت شلت عليا السلف النهارده قوي، ده انت هتضربه اليوم، ده بدل ما تقول لي كل سنه وانتم طيبين، تقول انا ما اسالكش انت. لا، وبعدين في حاجه ثانيه، كان واحد بيقول للحسن المصري، قول له يا جماعه كل الناس عملت اللي يعزوا الناس دول يخفوا علينا شويه، لا بيقعدوا يخوفونا لغايه ما نقعد نعيط. قال له ان ان يخوفك بالله حتى تبلغ الامن خيرا من ان يؤمنك حتى تبلغ الخوف. فان الله لا يجمع على العبد امنين ولا خوفين، فمن امن الله في الدنيا اخافه في الاخره، ومن خاف الله في الدنيا امنه في الاخره. اسال الله ان يؤمنك في الاخره. خد بالك بقى، ونحشره يوم القيامه اعمى. يصرخ قال احشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال الله له كذلك، يعني ده الجزاء من جنس العمل. يا رب اتتك اياتنا في ايه؟ فنسيتها. طب والجزاء ايه؟ وكذلك اليوم ايه يا جماعه؟ وكذلك اليوم تنسى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. ربنا سبحانه وتعالى لما نسي ربك واعرض عن ذكري خلاص فات عليه الدنيا. فضل صليت والله نسيت، طب طبعت صلاتك والله نسيت، طب حكيت والله نسيت. الله وبعدين طب بس لما ايه؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. انا عاوز اختم معاك بحديث يحذرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ان يقول الانسان قلبا ويخالفه. ثبت في الصحيحين من حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامه بجبور تعالى فيلقى به في النار. ما عادش فيدخل، يلقى به يعني يتزق كده تكمل من بعيد البعيد. نسال الله السلامه والعافيه. يلقى به في النار وبعدين يحصل ايه؟ فتندلق اقدام بطنه. الاقدام جايه معاه تندلق. في روايه تخرج من دول الامعاء. خد بالك امعاء الانسان طولها كام؟ حوالي 18 متر. 18 متر. طيب ده الكلام ده اللي ايه؟ اللي طوله مثلا 180 ولا بتاع زي حالاتي. طيب شوف بقى لما يكون انسان يوم القيامه طوله 300 طوله 60 ذراع. يعني ما شاء الله عمار 45 متر مثلا. يبقى امعاء قد ايه؟ فتندلق اكتاف بطنه. فيدور بها كما يدور الحمار بالراحه في النار. يفضل يلف من الكتل بتاعه ولا هو فيه من الغرب. المصيبه مش دي بس، فيجتمع اليه اهل النار ويقولون: فلان انت ايه اللي جابك هنا؟ الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ الا لما انت تيجي هنا مره تقول ايه؟ ده انت اللي كنت من الحلال والحرام. فيقول: اه لا انا اللي كنت بعمل، انا كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه. كنت اقول لكم اللي بقوله لكم وانا بقى لكم نفس كده اللي انا عاوزه. فيعني ينبغي على الانسان الا يخالف قوله فعلا وان يراقب الله تبارك وتعالى في اقواله وافعاله. اتامرون الناس ما تنساش الايه، اتامرون الناس بالبر وما تنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. سابقوني على الاطاله واسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا وأن يستر علينا بسره الجميل وأن يحشرنا يوم القيامة من الآمنين وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.